قال رحمه الله: والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. نعم، الأشياء إذا خير فيها لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون التخيير مطلقا، وهنا يكون المقصود الشرعي من التخيير التيسير على المكلف، فيكون الاختيار إليه، مثل التخيير في كفارة اليمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذا يقصد به التيسير على المكلف فيختار، فالخيار إليه، إن شاء أطعم 10 مساكين وإن شاء كسى 10 وإن شاء أعتق رقبة وإن شاء مرة إن حلف يمينا فحنث أطعم 10 مساكين ومرة أخرى إن حلف يمينا فحنث كسى 10 مساكين وإن شاء مرة ثالثة فأقسم يمينا فحنث أعتق رقبة، فهذا فيه الخيار له. كذلك التخيير في فدية الأذى، التخيير في فدية الأذى بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، هذا التخيير المقصود منه التسهيل على المكلف، فهذا يعود إلى اختياره، إن شاء صام 3 أيام وإن شاء ذبح شاة وإن شاء أطعم 6 مساكين. أما إذا كان التخيير لمصلحة الولاية، يعني لمصلحة ما ولي كالراعي والسلطان، خير في الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء، الإمام إذا قاتل المسلمون الكفار وأثروا أسرى مخير بين قتل الأسرى وبين إطلاقهم بلا مقابل وبين إطلاقهم بمقابل، بين القتل والمن والفداء وبين الاسترقاق، فهنا يجب عليه أن يختار الأصلح، فهذا التخيير ليس لمطلق الاختيار وإنما ليختار الأصلح للأمة، فإن كان الأصلح القتل تعين عليه أن يختار القتل، وإن كان الأصلح المن تعين عليه أن يختار المن. لماذا؟ لأن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، فيجب على الراعي أن يختار الأصلح للرعية، فما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وفي رواية: ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا حرم الله عليه الجنة. قال العلماء: وهذا يدل على أنه يجب عليه أن يختار الأصلح للأمة، ولا يجوز أن يختار الصالح مع وجود الأصلح والقدرة عليه. فإذا خير الإمام أو من كانت له ولاية بمقتضى ولايته فهذا التخيير ليس تخيير تشهي، وإنما تخيير ليفعل الأصلح، فما كان أصلح تعين عليه أن يفعله. نعم.